قد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفي محمد أمين المعروف بابن عابدين رحمه الله في رسالته رفع التردد. وخلاصة ما ذكره فيها أن للواحد ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما محكما. أقول هذا طويل، ولكن ذكرت لكم أن الصنعاني من سبل السلام شرح بلوغ المرام عند حديث تعقد 53 ذكر هذه الطريقة. نحن بناخذ بس ثلاثة حروف أثبات ثلاثة. إيش؟ نريد أن نعرف ثلاثة. أيوة نعم. كيف ثلاثة بس؟ واحد اثنين وثلاثة بس. وش قال؟ لأنه هو نفسه يعني هذا اللي ضم الثلاثة ووضع الإبهام على الوسطى، فهذا هو الذي قال فيه الخنصر. لكن قوله ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن كف ضما محكما، يعني كأنه يقرب الخنصر إلى أقرب شيء، يعني معناه يضم ضم شديد يعني. طيب وللاثنين ضم الخنصر معها كذلك. ايوه. وللثلاثة ضمها مع الوسطى كذلك. نعم هذه ثلاثة. ثم يأتي ذلك الباقي. نظم الشيخ رحمة الله عليه أو وفقه الله. نظم القصص كلها. نعم. كل كثير هذا. كله. ما شاء الله. وقال بس البيت الأول: يا سائلا كيفية الحساب للعرب العرباء خذ جوابي. ثم قال: 9900 فاحفظتنا المقام خير الفئة. 9900 آخر شيء. آخر بيت. يقول أحسن الله إليك: هل من السنة إذا سلم أن يلتفت حتى يرى من خلفه خده، أم لا يكفي من بجانبه؟ لا لك جانبه. يقول: هل من مات والذي وراءه يعني يرى خده إذا كان على حماله، وإذا التفت اللي وراه يرى خده، لكن إذا كان على حمامه يعني مثل هذا القطر اللي معنا الآن يعني ما يراه إلا اللي بجواره. هل من مات فقد سلم بفتنة الدجال؟ إيش؟ من مات لا شك إن من مات سلم بفتنة الدجال، يعني الدجال إنما يكون في آخر الزمان والذين يفتنون في آخر الزمان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل من بريطانيا يسأل: هل يجوز تصوير الأضرحة ولو كانت لبعض الصحابة؟ فإن بعضهم يعقد برنامجا للتحدث عن سيرة صحابي ثم يذهب في البرنامج إلى قبره ويتحدث عنه عن فضل هذا الصحابي، وقد يكون قبره ضريح. أصلا البناء على القبور لا يصح، قد جاءت الشريعة بتحريمه.